يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Thank you. Oh! Oh, Oh, من أبو لذا إن كان قومي قبوق دم كونه